وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب. يستحب في الحرب؟ نعم. وقال المهلب لباس لباسه إيش وجهه؟ ما وجه الاستحباب في الحرب؟ قليلا انتظر قليلا. نعم. قال المهلب لباسه في الحرب لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة في الاغتيال في الحرب. إيش؟ وهو مثل الرخصة في الاغتيال في الحرب. الاغتيال يعني أمره واضح، لكن هذا الذي بالنسبة للحرية إيش إيش اللي يرهب العدو إذا شافهم لابس الحرير؟ أقول لبس الحرير ما في رخاص يعني للعدو، يعني الحرير يدل على التنعم على يعني ما في شيء يعني. ووقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، حرير بارد يعني، وتعقب بأن الحرير حار. فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. إيش الصواب؟ والصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكمة كالقمل، يعني كأنه ينفي يعني القمل، يعني الحرير يعني هد القمل ما يجي القمل، القمل ما يجي على الكتان والقطن، ما يجي عند الحرير. ايه يعني يزل لنعومته. انتهى هذا الكلام على في ذيك الجملة الأولى لعم جرير، الجملة الأولى لعم جرير اللي قال ما هو أعظم من ذلك. إيش يقول فيها؟ وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة. قال دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من هذا الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. أما دفع السلاح فليس الواضح، ليس الواضح دفع السلاح، لأنه ليس في وقاية بل هو شيء لين ومن الألبسة يعني السهلة، ليس مثل الألبسة الغليظة يكون دفع. وأما ذكر ذاك الذي فيه يعني خافة العدو هذا أيضا ليس في خلق. يقول أحسن الله إليكم قلتم في الحديث الذي فيه أن هناك من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار لأنه قاتل نفسه، فذكرتم بارك الله فيكم هذا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم جاء في هذا. لا هو إشكال الآن، فهم من كلامك أنك تقول بأن هذا الصحابي يوصف بهذا الوصف فاجر. الحديث أقول الحديث يعني ورد يعني في أن يعني قال إن الله يريد هدين بالرجل الفاجر، يعني هذا البلاء الذي أبلاه ذلك الرجل الذي قال عن رسولنا هم أهل النار، هذا هو الذي يعني الذي أتى بهذه القاعدة العامة وهذا الكلام العام، وأنه يدخل به يعني هذا الرجل الذي قتل نفسه. آخر يقول هو صحابي وهل قوله في النار مخلد؟ معلوم أن من دخل النار وهو مسلم لا يخلد.